أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد، فهذه هي القراءة 55 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في ربع المنجيات، وهو الربع الأخير من أرباع هذا الكتاب، وفي كتاب الصبر والشكر، وهو الكتاب الثاني من كتب ربع المنجيات. بدأنا هذه القراءة قبل مرتين أو ثلاث سبقت، وكان أمامنا فصلان، أولهما بعنوان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى، والثاني بعنوان تمييز ما يحبه الله تعالى عما يكرهه. تركت هذين الفصلين لأن كل ما فيهما من كلام إخواننا الصوفية الكرام، وبعضه أعمق مما نقف عندها أو نناقشه، حتى إن الإمام الغزالي قال إنه هذين الفصلين يتضمنان أشياء كثيرة من علوم المكاشفة وليس من علوم المعاملة. علوم المعاملة التي نتعامل بها في الدنيا ونتعلم من أجلها الحلال والحرام ونعرف ما ينبغي عمله وما لا ينبغي عمله إلى آخره. أما علوم المكاشفة فهذه تسمية صوفية تدل على ما يسمونه بالمعارف اللدنية التي تفتح أبوابها لهم من قبل الله تبارك وتعالى مباشرة، لا يحتاجون فيها إلى معلم، وكل من كشف له شيء من هذه الأشياء قرره لطلابه ومريديه وتلامذته. وهذا باب طويل، نحن من أول القراءات إلى آخرها إن شاء الله لم ندخل فيه في الماضي ولا نريد أن ندخل فيه لا الآن ولا في المستقبل. فكلما صادفتنا فصول من هذا النوع مبنية على علوم المكاشفة كما يقول الإمام الغزالي فسنمضي لما بعدها من علوم المعاملة التي تفيدنا في دنيانا، ونسأل الله أن تفيدنا أيضا في آخرتنا. فالفصل الذي معنا الآن في الركن الثاني من أركان الشكر. الركن الأول كان في الشكر نفسه ومعناه وداعيته، وهو ما قرأناه في القراءات السابقة. الركن الثاني هو ما عليه الشكر، علامة يشكر الله عز وجل. عرفنا الشكر وعرفنا أنواعه، وعرفنا أنه يحتاج إلى ثلاثة أو يمر على ثلاثة مراحل: معرفة النعمة والفرح بالمنعم سبحانه وتعالى وبتذكره للمنعم عليه، والعمل بموجب هذا الفرح، وأن العمل ده بالقلب يعني بإخلاص النية لله وبعدم إضمار سوء لأي مسلم أو لأي إنسان، وعمل باللسان في الشكر المنطوق والحمد المنطوق، وعمل بالجوارح في العبادات واجتناب الموبقات والمعاصي وما إلى ذلك. انتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني من أركان الشكر، وهو ما عليه الشكر، فقال وهو النعمة. ما عليه الشكر هو النعمة، ولنذكر فيه حقيقة النعمة وأقسامها ودرجاتها وأصنافها ومجامعها فيما يخص ويعم. فإن إحصاء نعم الله على عباده خارج عن مقدور البشر كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. فلأن النعمة لا تحصى فلا يستطيع أحد إحصاءها، وإنما يضرب أمثلة له. قال: فنقدم أمورا كلية تجري مجرى القوانين في معرفة النعم، ثم نشتغل بذكر الآحاد، والله الموفق للصواب. طبعا سنرى ما نأخذه وما نمر عليه مرور الكرام من هذا الفصل. قال: بيان حقيقة النعمة وأقسامها. اعلم أن كل خير ولذة وسعادة، بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة. كل خير وكل سعادة وكل لذة كفاية دول؟ ألا، كل مطلوب. حتى لو طلب الإنسان شيئا ليس فيه لذة وليس فيه ما يشعره بالسعادة وآتاه الله إياه فهذه نعمة. قال: ولكن هذه كلها نعم مجازية، أما النعمة الحقيقية فهي السعادة الأخروية. فنعم الدنيا كلها تسمى نعمة إما غلط وإما على سبيل المجاز. غلط يعني واحد يجيله مال حرام يفرح به ويعتبره نعمة ويقعد يشكر ربنا على المال الحرام، واحد يبيع أشياء لا يجوز بيعها ويأخذ ثمنها وينفقه ويعتبر ده رزق حلال ربنا بعته له، هذا غلط، هذه مش نعم. وإما مجازا، واحد فعلا سعيد بعمله فيحمد الله على نعمة السعادة، سعيد في زواجه ويحمد الله على نعمة السعادة الزوجية، سعيد في أولاده ويحمد الله على نعمة الأولاد الطيبين، لكن هذه كلها سعادة مجازية. السعادة التي نظنها حقيقية في الدنيا هي مجازية، إنما السعادة الحقيقية هي السعادة الأخروية، السعادة التي لا تفنى. أما كل أنواع سعادة الدنيا فهي فانية، وكل ما كان فانيا فليس على الحقيقة سعادة، إنما هو سعادة مؤقتة أو سعادة على سبيل المجاز. قال: كتسمية السعادة الدنيوية التي لا تعين على الآخرة نعمة، فإن هذا غلط محض، وقد يكون اسم النعمة للشيء صدقا، ولكن يكون إطلاقه على السعادة الأخروية أصدق، ككل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليها، إما بواسطة واحدة أو بوسائط، فإن تسميته نعمة صحيح وصدق، لأجل أنه يفضي إلى النعمة الحقيقية اللي هي نعمة الآخرة. أما كل نعم الدنيا فهي نعم إما غلط في وصفها باعتبارها نعما، وإما مجاز لأنه المسألة ليست على الحقيقة. قال: والأسباب المعينة واللذات المسمات، والأسباب المعينة واللذات المسمات نعمة نشرحها بتقسيمات، كعادة الإمام الغزالي كل حاجة يقسمها تقسيمات، وكل قسم يفرعه تفريعات عشان يقرب المسائل إلى القارئ أو السامع أو المتعلم. قال: القسمة الأولى أن الأمور كلها بالنسبة إلينا تنقسم إلى ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا كالعلم وحسن الخلق، وإلى ما هو ضار فيهما جميعا كالجهل وسوء الخلق، وإلى ما ينفع في الحال ويضر في المآل كالتلذذ باتباع الشهوات، وإلى ما يضر في الحال ويؤلم ولكن ينفع في المآل كقمع الشهوات ومخالفة النفس. دي الأقسام اللي تنقسم إليها النعمة بالنسبة للإنسان، النعمة بالإضافة إلينا يعني بالنسبة إلينا على هذه الأنواع: نوع نافع في الدنيا والآخرة كالإيمان وحسن الخلق والعلم، ونوع ضار في الدنيا والآخرة كالجهل وسوء الخلق، ونوع ينفع في الحال، ينفع في الدنيا ولكنه يضر في المآل، يضر في الآخرة كالتلذذ باتباع الشهوات وإتيان المعاصي، ونوع يضر في الحال ويؤلم لكنه ينفع في المآل كقمع الشهوات، الإنسان يمنع شهوته، يمنع نفسه من أن تحقق ما تريد، ومخالفة هوى النفس، لأن هوى النفس دايما يقودك إلى ما إلى ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. فهذا الذي يمشي وراء الهوى يمشي وراء سراب، ويمشي إلى ما يضر في الحال إلى ما يضر في المال. أما ما يضر في الحال ويؤلم لكنه ينفع في المآل مثل قمع الشهوات ومخالفة النفس ومخالفة الهوى، فهذا هو النعمة الحقيقية. قال: فالنافع في الحال والمآل هو النعمة تحقيقا كالعلم وحسن الخلق، والضار فيهما هو البلاء تحقيقا كالجهل وسوء الخلق، والنافع في الحال المضر في المآل بلاء محض عند ذوي الأبصار، وتظنه الجهال نعمة. ومثاله مثال الجاهل اللي بيظن الضار نعمة: الجائع جوعا شديدا إذا وجد عسلا فيه سم فإنه يعده نعمة إن كان جاهلا، إن كان جاهلا بما فيه من السم، وإن علمه إذا علم أن هذا العسل مسموم لن يقربه لأنه يعلم أنه بلاء وشر مستطير لا خير فيه. قال: والضار في الحال النافع في المآل نعمة عند ذوي الأسباب بلاء عند الجهال. ومثاله الدواء البشع: يكره الإنسان طعمه ولا يحب مذاقه ويتمنى لو لم يأخذ، لكنه يعلم إذا أخذه الآن أنه سينفعه غدا وسيجعله أقرب إلى الشفاء من مرضه ويجلب له الصحة والسلام. قال: فإذا كلف الصبي الجاهل شرب الدواء المر فإنه يقاوم هذا الشرب ويرفضه ويقلب الدنيا ما يرضاش يشرب الدواء المر، لأنه مش عارف أن الدواء المر ده في مصلحته، لكن إذا أكره على شربه وليه أو أمه أو أبوه أو من إلى ذلك أكرهه على شربه ثم وجد الصحة في اليوم التالي، فإنه يدرك حقيقة نفع هذا الدواء وينسى مرارته وسوء طعمه. قسمة ثانية، هذه القسمة الأولى، إلى ما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة، وإلى ما ينفعنا في الدنيا بس، وإلى ما ينفعنا في الآخرة بس، وإلى ما يبدو فيه نفعا في الدنيا وهو في الحقيقة ضار في الآخرة. قال: القسمة الثانية: اعلم أن الأسباب الدنيوية مختلطة، قد امتزج خيرها بشر، كل أمر في الدنيا، كل سبب نأتيه، كل فعل نفعله فيه خير وفيه شر. متى يكون حسنا إذا غلب جانب الخير؟ متى يكون سيئا وضارا إذا غلب جانب الشر؟ والعاقل هو الذي يبحث عما يغلب فيه جانب الخير فيلتزمه ويعمل به ويجعله خلقا مستمرا له، ويبحث عما غلب فيه جانب الشر فلا يتبعه ولا يمضي وراءه ولا يتخذه سببا للسعادة العاجلة الفانية. قال فإن المال والأهل والولد والأقارب والجاه وسائر الأسباب كلها نعم، لكنها تنقسم إلى ما نفعه أكثر من ضرره كقدر الكفاية من المال والجاه وسائر الأسباب. عندك ما يكفيك خلاص، ده كفاية، ده نعمة كافية جدا. إنما الزيادة التي لا معنى لها، الزيادة التي تطغيك، الزيادة التي تجعلك مثل قارون تقول إنما أوتيته على علم عندي، الزيادة التي تدعو إلى البخل، فإنك تجد أبخل الناس أغناهم عادة، لا تجد فقيرا بخيلا ولا متوسط الحال بخيلا، إنما الذي يبخل هو من يؤتى مالا كثيرا يظن أنه لو نقص سيفتقر، لكن الفقير أو المتوسط الحال أو المستور الحال لا يفكر هذا التفكير، وإنما يرى أنه كلما تصدق كلما زاده الله غنى وعزا وما إلى ذلك. قال كقدر الكفاية من المال والجاه وسائر الأسباب، هذا القسم الأول اللي نفعه أكثر من ضرره، وإلى ما ضرره أكثر من نفعه في حق أكثر الأشخاص كالمال الكثير والجاه الواسع، وإلى ما يكافئ ضرره نفعه، يعني الاثنين قد بعض، الضرر والنفع متساويان، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. ليس كل الناس في موقف معين يعتبر أنه هنا تكافأ الضرر والمنفعة، أو هنا تكافأ الخير والشر، أو هنا تكافأت السعادة والشقاوة. ليس كل الناس يعتبر في جميع المواقف المعنى متحد، لا، كل واحد بينظر إلى هذه الأشياء نظرة شخصية، وكل واحد شعوره بأن هذا يسعده أو هذا يشقيه، بأن هذا ينفعه أو هذا يضره، شعور شخصي جدا ومختلف، ولذلك تختلف باختلاف الأشخاص. هيبقى عندنا بعدد خلق الله شعور بالسعادة من أشياء، وبعدد خلق الله شعور بالشقاوة من أشياء. طيب من الذي اختار ما يسعده إلى الأبد، ومن الذي اختار ما لا يسعده إلا عرضا؟ الذي اختار الطاعة واتباع الأنبياء وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد طاعة الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار طريق السعادة الأبدية، السعادة التي لا تنقطع. والذي اختار الطريق الآخر الذي يخلط فيه عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم ويغفر لهم إن شاء الله. والذين اختاروا الطريق الثالث وهو طريق الشقاوة الدائمة، طريق المعاصي المستمرة، طريق الكفر والعياذ بالله إذا وصلنا إلى درجة الكفر، فهؤلاء اختاروا طريق الشقاوة. وكل إنسان في هذه الدنيا له الطريق الذي يختاره، يختاره بمحض إرادته، ولذلك يحاسب عليه إن خيرا فخير وإن شرا والعياذ بالله فشر. قال القسمة الثالثة أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى ما هو مؤثر لذاته لا لغيره، وإلى مؤثر لغيره، وإلى مؤثر لذاته وغيره. قال الأول ما يؤثر لذاته لا لغيره، ضرب له مثلا عجيبا لم يره أحد في الدنيا ولن نراه إلا في الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال مثال الذي يؤثر لذاته لا لغيره لذة النظر إلى وجه الله تعالى، هذه لذة لا يجدها أحد في الدنيا، لذة النظر إلى وجه الله تعالى، هذا لا ترون ربكم كما ترون البدر لا ليلة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، هذه لا تكون إلا في الآخرة. فهذه اللذة الفائقة البالغة منتهى ما يلتذ به الإنسان لن توجد في هذه الدنيا. والمثال ده مثال عزيز جدا، إنه يدل على بعد نظر الإمام الغزالي، يريد أن يقول لقرائه ومستمعي كتابه ودارسيه انتبهوا أن السعادة الحقيقية الدائمة التي لا تفنى غير متاحة في الدنيا. طيب لماذا لا تتاح السعادة الدائمة التي لا تفنى في الدنيا؟ لأن هذه الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء. نحن في الدنيا لنختبر لا لنجازى، نحن في الدنيا لينظر ربنا كيف تعملون، إذا عملنا خيرا جزينا خيرا، إذا عملنا غير ذلك جزينا بقدر ما عملنا، إلا أن يعفو الله ويغفر ورحمته ومغفرته تسع كل شيء. فقال النوع الأول ما يؤثر لذاته لا لغيره كلذة النظر إلى وجه الله تعالى وسعادة لقائه، وبالجملة سعادة الآخرة التي لا انقضاء لها، فإنها لا تطلب إلا لذاتها. حدش بيطلب سعادة الآخرة عشان يوصل بها لسعادة تانية، ده أنت بتطلب كل سعادة في الدنيا وبتتحمل كل مشقة في الدنيا وتتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما شرعه وتتقرب إليه بكل ما أمر بالتقرب إليه به طلبا لهذه السعادة الأخروية. فهذه السعادة الأخروية هي التي هي الشيء الوحيد الذي يطلب لذاته لا لغيره. كل الأشياء وسائل، إلا هذه السعادة الأخروية فهي غاية. فإذا اتبعت الوسائل الموصلة إلى الغاية وصلت إليه، وإذا اتبعت طريقا آخر خلاص كل إنسان أدرى بما يفعل. قال النوع الثاني من أقسام الأشياء أو الخيرات، النوع الثاني ما يقصد لغيره ولا غرض أصلا في ذاته. وضرب مثل غريب برضو زي المثل الأولين ضرب، ما يقصد لغيره ولا غرض أصلا فيه لذاته. ألك الدراهم والدنانير، لأننا نطلب الدراهم والدنانير عشان نشتري بها متاع الدنيا، نشتري أكل، نشتري لبس، نشتري كتب، نشتري أثاث، ندفع مهور، ندفع صدقات، ندفع نفقات، نزكي عنها، هذه كلها مطلوبة لغيرها. وقال فإن الحاجات لو كانت لا تنقضي بها، لو كانت الحاجات لا تنقضي بالمال بالدينار والدرهم، لكانت هي والحصباء، الحصباء التراب الخشن الحصد، لكانت هي والحصباء سواء. ولكن لما كانت الدنانير والدراهم وسيلة إلى اللذات سريعة الإيصال إليها، صارت عند الجهال محبوبة في أنفسها. الجاهل يظن أنه عايز الفلوس دي من أجل الفلوس، بينما هو في الواقع بياخد الفلوس دي عشان ينفقها، بياخد الفلوس دي عشان يتخلص منها، لا تبقى عنده، لأنه لو بقيت عنده مش هيستفيد بيها حاجة، إلا المجنون البخيل اللي بيعمل زي عم دهب اللي كانوا بيقروه في مجلة ميكي زمان أو لسه لغاية دلوقتي يمكن، وده كان الرجل بيدخل الفلوس بدون ما بيعملش بيها حاجة، فده مجنون، ده ما لا قيمة لهذا المال. قال لما كانت وسيلة إلى اللذات سريعة الإيصال إليها، صارت عند الجهال محبوبة في أنفسها حتى يجمعوها ويكنزوها ويتصارفون عليها بالربا ويظنون أنها مقصودة لذاتها. زي الكلام ده عم اليوم، هدول الجهال، ما هم العقلاء ما بيعملوش كده، لكن الجهال يفعلون ذلك. قال وهذا هو غاية الجهل والضلال. مش جمع المال بالطريقة دي هو غاية الجهل والضلال، غاية الجهل والضلال أن تظن أن الوسائل مقاصد، أن تظن أن الوسيلة التي توصلك إلى مقصد آخر هي نفسها مقصد. إذا اعتبرت أنه الطريق ده يوصلك من بيتك إلى باب المكان الذي نقيم فيه وخرجت، فأنت مؤمن أن هذا الطريق وسيلة ليس لك فيه حاجة. لكن إذا كنت رايح في هذا الطريق لأنك تريد أن تكتشف هذا الطريق وتعاين هذا الطريق وتعرف هل أقيم على أساس صحيح ولا أقيم على أساس غير صحيح، وشوية معلومات أخرى تجمعها وأنت ماشي في السكة، بقى المشي في الطريق نفسه المشي غاية مش وسيلة. بينما المشي في الأولاني أنا عايز أخرج، عايز أروح مشاويري، أروح شغلي، أروح زياراتي، في الأول المشي غاية، لأنه أنا في الأول المشي وسيلة لأن أنا به أصل إلى ما أريد، في الثاني بقى المشي غاية. فكذلك هؤلاء الجهال يتخذون المال الذي هو في حقيقته وسيلة ولا يمكن أن يكون غاية، يتخذونه غاية بدلا من أن يكون وسيلة، فيضيع عليهم فضل جمعه وفضل ادخاره. قال ولذلك قال هذا هو غاية الجهل والضلال. غاية الجهل والضلال وضع وضع الوسائل في مكان المقاصد. يعني إذا وضعت الشيء في غير مكانه فهذا فساد في العقل، لكن إذا تعمدت أنك تجعل الوسيلة مقصدك، الوسيلة اللي هي المال هنا مقصدك في الدنيا، وانت مقصودك استعملها مش مقصودك جمعها، فإذا كان مقصدك هو جمعها فهذا كما قال الغزالي رحمة الله عليه هو غاية الجهل والضلال. قال القسم الثالث ما يقصد لذاته ولغيره، يقصد لذاته مهم في ذاته ولغيره، مثل الصحة والسلامة. صحة الإنسان، الإنسان عايز يبقى صحيح وسليم لأنه ده وضع جيد يحب أن يكون فيه، فيقصد لذاته. ولغيره لأنه بغير الصحة والسلامة لا يستطيع أن يعبد الله، ولا يستطيع أن يذكره الذكر الذي يرضيه عنه، ولا يستطيع أن يؤدي واجبات العمل التي يرزق من خلالها فيتصدق أو يزكي. إذن الصحة والسلامة مطلوبان لذاتهما ولغيرهما، لأن بهما يتمكن من تحصيل ما يعينه على عبادة الله العبادة المطلوبة. قال فإذن المؤثر لذاته فقط هو الخير والنعمة تحقيقا، وما يؤثر لذاته ولغيره فهو نعمة، ولكن دون الأول، دون المؤثر لذاته فقط. فأما ما لا يؤثر إلا لغيره كالنقدين الذهب والفضة فلا يوصفان في أنفسهما من حيث إنهما جوهران بأنهما نعمة، بل من حيث إنهما وسيلتان فيكونان نعمة في حق من يقصد أمرا ليس يمكنه أن يتوصل إليه إلا بهما. فلو كان مقصده العلم والعبادة ومعه الكفاية التي هي ضرورة حياته استوى عنده الذهب والمدر. المدر قطع الطين دي اللي اتعملت شارع القاهرة واسكندرية وبتاع بعض السيل اللي احنا فيه ده، طول ما انت ماشي دلوقتي تلاقي الطين قطع كده، لو مشيت عليه بالعربية يتنطر، ولو واحد مشي عليه برجليه يغرس فيه. فده المدر لا قيمة له إلا أنه ضار ضرر محض، وكل الناس تتأفف منه ولا تطيق. فقال لاستوى عنده إذا كان عنده كفاية حياته ووفق إلى طلب العلم النافع وإلى أداء العمل النافع، فهذا يستوي عنده الذهب والمدر اللي هو الطين، جمع مدرة اللي هو الطين أو التراب المتلبد. قال فكان وجودهما اللي هما الذهب والفضة عنده، فكان وجودهما وعدمهما عنده بمثابة واحدة، بل ربما أضر به وجودهما. هو عنده كفايته خلاص، فإذا زاد عن الكفاية ربما أضرت به هذه الزيادة. ليه؟ لأنها تشغله عن الفكر والعبادة. هو اللي عنده مال مش بفكر في حفظه، اللي عنده أرض مش بفكر في حسن استغلالها، اللي عنده عقار بيستثمره أو بيأجره أو بيبيع ويشتري مش مشغول بهذا العقار بالذي جرى فيه. إذا قالوا له المية خرت يجري يجيب السباك، إذا قالوا له الباب اتكسر يجري يجيب النجار، فهذه مشغلة. فإذا كان عند طالب الحياة الآخرة فوق كفايته للحياة الدنيا أزيد من كفايته فوق هذه الكفاية، كان هذا القدر الزائد مشغلة له عن طلب الآخرة. يبقى احنا مش عايزين، يبقى طالب الحياة الآخرة مش عايز الزيادة دي، يكفيه قدر الكفاية مما يعيش به في الدنيا، ويكون الباقي بلاء لا نعمة. تكون الزيادة عن قدر الكفاية بلاء لا نعمة. ولذلك فيه ناس بتفسر الحديث النبوي اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الفقر. لا، حاشاه أن يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما كان يطلب ألا يشغله طلب العيش عن الدعوة والجهاد في سبيل الله وتعليم المؤمنين وتبليغ الرسالة. اجعل رزق آل محمد كفافا يكفيهم، يغنيهم عن طلب الرزق من الغير. إنما مش إذا أجعل رزقهم كفافا يعني يفتقروا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على نفسه بالفقر ولا يدعو على أحد بالفقر، إنما يطلب أن يكفيه الله الطلب من الناس، يكفيه الله الانشغال بأعمال طلب الرزق لأن عنده ما يكفيه هو وأهله. القسم الرابع أنا سأتركها لأن هي كلام بقى عن اللذة والجمال والمش عارف إيه، ومالوش مش هيفيدنا في حاجة يعني. اللي يلاقي حاجة لذيذة وجميلة يستمتع بها إذا كانت حلالا، واللي يلاقي حاجة لذيذة وجميلة حرام ما يستمتعش بها، ده حاصل ما في الموضوع هنا. لكن مش عايزين نقعد نحكي بقى عن تفصيلات المسائل دي، مش لأنه كلام مش مهم ولا لأنه كلام تافه ولا كده، إنما لأنه كلام خارج عن السياق الذي من أجله اخترنا أن نقرأ الإحياء. احنا اخترنا أن نقرأ الإحياء لكي نحيي بها نفوسنا فيما يتعلق بالقيم الإسلامية الأساسية، وفيما يتعلق بالحلال والحرام، وفيما يتعلق بحسن الخلق، وفيما يتعلق بالتقرب إلى الله. هذا كان سر اختيارنا لقراءة الإحياء. فكلما وجدنا فيه كلاما مما ذكرته قبل قليل من كلام أهل المكاشفة، وكلما وجدنا فيه كلاما يعني فيه فلسفة أو فيه نظرات غير مبنية على حكم شرعي أو على أصل شرعي، تركناه لأنه لا يعنينا، يعني غيرنا من الباحثين في علم النفس والباحثين في الفلسفة والباحثين في الأشياء الأخرى، لكن الباحثين في المسألة الدينية وفي تربية النفس على ما يرضي الله تبارك وتعالى، هذا لا يسمن ولا يغني بالنسبة إليهم، لا يسمن ولا يغني من جوع. القسمة السادسة قال وهي حاوية لمجامع النعم، يعني تجمع كل النعم. قال اعلم أن النعم تنقسم إلى ما هي غاية مطلوبة لذاتها، وإلى ما هي غاية وإلى ما هي مطلوبة لأجل الغاية. ده كلام مكرر تقريبا، لأنه من شوية قال لنا النعم مطلوبة لذاتها وهي السعادة الأخروية، والنعم المطلوبة لغيرها وهي الأشياء الموصلة إلى السعادة الأخروية، فتقريبا مكان كلام مكرر. قال أما الغاية فإنها سعادة الآخرة، ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا فناء له، وسرور لا غم فيه، وعلم لا جهل معه، وغنى لا فقر بعده. وهذه هي النعمة الحقيقية، ولا تكون إلا في الجنة. هذه الأحوال الأربعة: بقاء لا فناء بعده، سرور لا غم فيه، علم لا جهل معه، غنى لا فقر بعده، هذا لا يكون إلا في الجنة. قالوا هذه هي النعمة الحقيقية. فأي واحد سعي إلى أي نعمة غير هذه النعمة الحقيقية هو سعي إلى وهم أو إلى مجاز أو إلى غلط. متوهم انها نعمه او غلطان في عدها نعمه او بيتصرف بالمجاز وليس بالحقيقه. قال هذه هي النعم، لكن الوسائل الموصله اليها تنقسم الى الاقرب الاخص كفضائل النفس، حسن الخلق والادب والصدق في المعامله والرفق بالضعفاء والى اخره. والى ما يليه في القرب كفضائل البدن، فضائل النفس اكثر حاجه توصل الى النعمه الحقيقيه اللي هي الجنه. ثم فضائل البدن وهو العنصر الثاني الذي يوصل الى هذا. ليه؟ لان انا اذا بدني ضعيف مش هقدر اصلي، اذا بدني ضعيف مش هقدر اصوم، اذا بدني ضعيف مش هقدر اؤدي فريضه الحج، اذا بدني ضعيف لن استطيع ان اجاهد في سبيل الله، اذا ارادتي ضعيفه لن استطيع ان اجهر بالحق ولا امر بالمعروف ولا انهى عن المنكر. فهذه الفضائل البدنيه كلها بما فيها الفضائل النفسيه انت محتاج اليها لكي تؤدي ما وجب عليك لكي تصل به الى النعمه الحقيقيه وهي الجنه في الاخره ان شاء الله. قال والى فضائل الابدان وهو الثاني، او فضائل البدن وهو الثاني، والى ما يليه في القرب ويجاوز الى غير البدن كالأسباب المطيفة بالبدن، يعني المحيطة به من المال والأهل والعشيرة. ما أنت جسمك سليم ورزقك الحمد لله يكفيك وعقلك متوازن، ولكن لا تستطيع أن تعيش في الدنيا وحدك، لا بد من صديق ومن قريب ومن صهر ومن جار ومن ابن عشيرة وابن قبيلة وبني وطن، لا بد من هذا، لأن المجتمعات لا تعيش إلا بهذا. فأنت كمان لا تحتاج فقط إلى سلامة النفس وسلامة البدن، وإنما تحتاج إلى المحيط اللي هو سماه ما يطيف بالبدن، المحيط الذي يعيش فيه هذا البدن السليم وهذا العقل المستقيم لابد أن يكون محيطا صالحا يمكنه من استمرار على هذا الصلاح. وإلى ما يجمع بين هذه الأسباب الخارجة عن النفس وبين الحاصلة للنفس، وده أهم حاجة، كالتوفيق والهداية. فهم أربع وسائل يقربون إلى الآخرة تقريبا حسنا، أولها فضائل النفس، وثانيها فضائل البدن، وثالثها الأسباب المحيطة أو المطيفة بالبدن من المال والأهل والعشيرة، ورابعها جامع لهذه كلها وهو التوفيق والهداية. قال فإن قلت ما معنى التوفيق، ما معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والرشد والتأييد والتسديد، ما هو قال العنصر الرابع هو نعمة التوفيق والهداية، فأي معناهم بقى دول؟ إن قلت ما معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والرشد والتأييد والتسديد فاعلم، ده جواب السؤال، فاعلم أن التوفيق لا يستغني عنه أحد، أن يوفقك الله هذا أمر لا يستطيع أن يستغني عنه أحد. ايه هو التوفيق بقى؟ قال وهو عبارة، وده كلام نفيس قوي، التوفيق عبارة عن التأليف بين إرادة العبد وقضاء الله وقدره. انت عايز تروح الصبح شغلك في ميعاد معين، فخرجت من بيتك قبل الموعد الذي تكون فيه في عملك وسلكت الطريق الصحيح، ثم فوجئت بانه الدنيا على غير العادة تستطيع أن تصل قبل موعدك بربع ساعة، مش هترجع عشان تتأخر ربع ساعة، هتستمر. هذا جه منين؟ هذا جه من توفيق بين القدر الذي هو إرادة الله سبحانه وتعالى وبين إرادتك، إرادتك أن تكون في عملك في موعد معين. لولا أن القدر وفقك لكي تكون في هذا الموعد ما استطعت أن تصل. لو نزلت لقيت طريق السويس مقفول، أو طريق الدائري عليه حادثة، أو الكمين واقف ومعطل الناس لمدة 6 ساعات، مش هتوصل في ميعادك. فهنا لم يجري التوفيق بين القدر الذي يقدره رب العالمين وينفذه وبين إرادتك التي أنت عليها من النزول والوصول في موعد معين. قال وهذا التوفيق أو التأليف بين إرادة العبد وبين قضاء الله وقدره يشمل الشر والخير، وما هو سعادة وما هو شقاوة. واحد رايح لمعصية من معاصي الله سبحانه وتعالى، فيجد المكان اللي رايح يعصي فيه مغلق، أو يجد المجموعة التي ستجلس معه في الفساد ده وفي المعاصي دي ما جاتش، أو يجدهم اجتمعوا وتركوه وراحوا للمكان اللي هيقعدوا فيه لهذه المعصية. هو قد يظن هذا شر لأنه رايح عشان يتمتع بالفساد اللي رايح له، لكن هذا في حقيقته توفيق من الله له بمنعه رغم إرادته من الوقوع في المعصية. يعني هذه نعمة وهو يظنها نقمة، نعمة أن رب العالمين أبعده بالقدر وليس بإرادته، فهنا لم يحصل التوفيق أو التلفيق أو التآلف بين قدر الله وبين إرادة الإنسان. إرادة الإنسان كانت شرا ورب العالمين أراد خيرا فمنعه منها. طيب، قال: ولكن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق بما يوافق السعادة من جملة قضاء الله تعالى وقدره، كما أن الإلحاد عبارة عن الميل فخصص بمن يميل إلى الباطل عن الحق، وكذلك الارتداد. ولا خفاء بالحاجة إلى التوفيق، لا مفيش حد يعني يبقى مش فاهم إيه هو التوفيق ولا مش فاهم يعني إيه ضرورته. ولذلك قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى، والشاعر ده منسوب لسيدنا علي رضي الله عنه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا كلما اجتهدت بدون توفيق راح اجتهادك سدى، لا قيمة له. قال العنصر الثاني: الهداية. ولا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا بها، لأنها داعية الإنسان، لأن داعية الإنسان قد تكون مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته، ولكن إذا لم يعلم ما فيه صلاح الآخرة حتى يظن الفساد صلاحا فمن أين ينفعه مجرد الإرادة؟ الهداية دي بقى إيه؟ الهداية أن تريد ما يوصل حقيقة إلى السعادة الأخروية. قد تخطئ فتظن الطريق ألف موصل إلى السعادة الأخروية، ولكنه هذا غير صحيح، موصل هذا موصل إلى شقاوة. فإذا بغير الهداية لا تستطيع أن تسلك الطريق الذي يؤدي بك إلى السعادة الأخروية. قال: إذا لم يعلم ما فيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد صلاحا فمن أين ينفعه مجرد الإرادة؟ فلا فائدة في الإرادة والقدرة والأسباب. إرادة الإنسان وقدرته على أنه ينفذ ما يريد، والأسباب يعني الوسائل التي يتخذها لتحقيق ما يريد، لا قيمة أو لا فائدة في هذه الأشياء كلها إلا بعد الهداية. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هنا يزكي بمعنى يهدي من يشاء إلى الطريق الصواب. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث ده حديث صحيح في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا. إيه الحكاية دي؟ محدش هيدخل الجنة بعمله، ما نحن بنعمل ليه؟ احنا بنعمل عشان نتخذ الوسائل، أما دخول الجنة فبإرادة الله وقدره، بقسمته دناء أن ندخل الجنة، بفضله علينا أن ندخل الجنة. وزمان حكيت لحضراتكم القصة بتاعت الرجل اللي عبد رب العالمين 500 سنة في جزيرة، فلما جاءه ملك الموت قال له: أنت هتروح على فين بقى، على الجنة ولا النار؟ قال له: النار إيه، أنا بقى لي 500 سنة بعملش حاجة غير عبادة ربنا. فأوحى الله إلى الملك قال له: طيب قص عبادة الله 500 سنة دول بنعمة البصر. فراحوا 500 سنة، قال له: طب بقيت النعم بقى، انك وجدت ما تاكل وما تشرب وما تستدفئ به وما يغنيك في الحر وما خلاص بقى كلها مديونيه. فحتى لو عبد الله، لو عبد الله انسان 500 سنه وحده لا يشغله عن العباده شيء، هذا لا يكفي اي نعمه من نعم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا انا، الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمه فسددوا وقاربوا. يعني ايه سددوا وقاربوا؟ سددوا يعني ابحثوا عن طريق الصواب، السداد هو الصواب، ابحثوا عن طريق الصواب. طيب انا مش قادر اوصل لطريق الصواب، اعمل حاجه صح ارجع بعد خمس دقايق اعمل حاجه غلط، اعمل حاجه صح امبارح ارجع بكره اعمل حاجه غلط. يبقى نقارب. نقارب يعني ايه بقى؟ المقاربه هي عدم الوصول الى الشيء بس الاقتراب منه. سددوا وقاربوا، لن تصلوا الى السداد المطلق بس خليكم قريبين منه. قوموا أنفسكم، كلما بعدت عنه حاول تقاوم عشان ترجع تاني. هذا معنى سددوا وقاربوا، وهي نعمة عظيمة يدلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا نيأس، مؤداها ألا نيأس من المعاصي إذا وقعنا فيها، وألا نيأس من الطاعة إذا ابتعدنا عنها. لا نيأس من ترك المعاصي ومن التوبة عنها، ولا نيأس من الطاعة إذا نسيناها أو أهملنا فيها، وإنما نظل دائما على أمل التسديد والمقاربة. التسديد طلب السداد، والمقاربة الاقتراب من طلب السداد. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. إيه ده؟ يعني أنا لما أبقى عيان وتعبان وسني كبرت وعظمي وهن والأدوية مش نفعة ومش قادر أكل، ما تمناش الموت، لا ما تمناش الموت، لأنه لعل بقاءك في الدنيا تدعو فيه الله تبارك وتعالى أن يخفف هذا عنك هو الحسنة التي تنفعك يوم الأيام. أنت ما تعرفش، لعله إما محسنا فلعله يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. يستعتب يعني يطلب العتبة من الله سبحانه وتعالى ويطلب مغفرة ذنوب. في الحديث الثاني: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذا ينبغي أن نسلي به من كبر عمره من أهالينا، لأن الناس تضيق أحيانا بطول العمر، وأنا رأيت أصنافا من هذا كثيرا، ناس ضائقة فعلا وناس تتمنى لقاء الله. ولي صديق عظيم كثيرا ما يقول لي: أنا مشتاق للقاء ربنا. وأنا أقول له هذا في وقته وأواني وكذا، يقول طبعا أنا عارف، هو عارف، أنا عارف أنه عارف أكثر مني، لكن هو متطلع إلى لقاء الله تعالى. فلما بدأ يقول لي هذا الكلام من يجي 10 سنين ولا أكثر، بدأت أفهم أنا لأول مرة معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا رجل صالح مطيع عابد يحب لقاء الله، بل يتوق إليه، أنا مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. السلام عليكم.